في اليم ولا تخاف فإذا خفت عليه فألقيه في اليم لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن وعد الله حق ولكن وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على صدق الله.